إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، لا نزال في الحديث عن علامات الساعة الصغرى التي وقعت ويستمر وقوعها ويتكرر، وهي علامات أكثرها ينذر بالخطر وأكثرها ينذر بالعقوبات والبلايا وأكثرها ينذر بخراب هذه الدنيا وخراب أحوالها. هذه العلامات أكثرها ذنوب ومعاص يفعلها البشر فتوبقهم وتهلكهم وتحل بهم عقاب الله عز وجل في الدنيا، فكيف بعقاب الآخرة؟ كان آخر ما ذكرناه في المرة الماضية هذه العلامة التي ظهرت وكثرت وشاعت وعمت بين المسلمين، وهي كثرة القتل، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه ليس قتلكم المشركين ولكنه قتل بعضكم بعضا. تحدثت في هذا، وكان من عجيب ما سمعته أمس في ليلة هذه الجمعة المباركة، أبلغني أحد إخواني هاتفيا أن أحد أصحابه كان يضاحك صاحبا آخر له ويمازحه، وفي يد الآخر سكين يمازحه فقط، وفي يده سكين، قال: أنا مستعد أن أضع هذه في بطنك. فقال الآخر: هذه بطني، افعل بها ما شئت. فضرب السكين في بطنه فخرجت من الجانب الآخر. احتاج إلى 20 كيلو دم ثم قضى نحبه ومات في اليوم التالي. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا المقتول في أي شيء قتل، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن هذه العلامات، علامات الساعة الصغرى، إسناد الأمر إلى غير أهله. إسناد الأمر إلى غير أهله، وأن تكون الدنيا للئام، وأن ينحى عن أمرها وعن شؤونها الكرام. مصداق قول النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ تأمل إلى هذا السؤال، وكأني بهذا الأعرابي مقدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملهوفا مذعورا يريد أن يسأل، وهو يسأل عن أعظم مسألة وأخطرها، لكنه يسأل عنها من لا يعلم بها، فإن جبريل قد سأله فأجاب عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال الأعرابي: متى الساعة؟ قال أبو هريرة: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هذا الرجل وكره أن يجيبه، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ يسأل عن كيفية إضاعة هذه الأمانة، رضي الله عن صحابة الرسول، ما كانوا يفوتون شيئا ينفعهم في دينهم إلا سألوا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأظن أن هذا الأمر واقع مشاهد لا يخفى على أحد منكم، في أي جانب من جوانب الحياة وفي أي شأن من شؤون الدنيا، لو نظرت وتأملت إلى من أسند إليه الأمر لوجدت فيه من اللؤم والشر ما لا يعلمه إلا الله. يتولى الأمور غير الأكفاء الجديرين بتوليتها، حتى إنك قلما تجد مديرا في مصلحة محبوبا بين الناس، قليل هذا جدا، والكثير الغالب أن يكون مكروها ممن يعملون عنده، مكروها من الموظفين الذين تحت يده، لأنه لا يستحق أن يوسد إليه الأمر أصلا ولا أن يسند إليه. كم من أناس أسندت إليهم الأمور فأفسدوا في الأرض، وضيعوا اقتصاد الأمم، وأهلكوا مقدرتها، وعاشوا حياتهم كما يريدون، وتركوا الأمة من حولهم تموت جوعا وعطشا لا يبالون بها، وذلك من أعظم الخيانة. كم من لئام يتولون الأمور فيحدثون البدع والمنكرات والمخالفات، شيء عجيب. يسند الأمر إلى غير أهله في كل شيء أيها الإخوة، في كل جانب من جوانب الحياة، فتسند المناصب الدينية في المؤسسات الرسمية إلى من لا يتقي الله عز وجل ولا يخاف الله، ومن يريد أن يحافظ على راتبه الشهري الكبير الضخم الذي يأخذه وينهأه من أقوات الأمة، ولا يريد أن يضيع منه الكرسي العالي كما يظن، وهو كرسي سافل دنيء يهوي بصاحبه إلى الهوة إن لم يتب إلى الله عز وجل. وتجد على الجانب الدنيوي نفس الحال ونفس القضية، من يتولى أمور التعليم يفسد التعليم، من يتولى أمور الاقتصاد يفسد الاقتصاد، لأنه غير أهل وغير كفء ليتولى مثل هذا. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إلى غير الأكفاء الأمناء الكرام، نعم أيها الإخوة، هو ذلك الزمن الذي يعزل فيه الأمناء ويولى فيه الخونة، هو ذلك الزمن الذي يسكن فيه أهل التقوى والكرم والصلاح ويعلو فيه أهل الضلال والفساد والغي، هو ذلك الكرم، هو ذلك الزمن الذي يهان فيه علماء السنة ويهان فيه الدعاة إلى الله عز وجل، ويحرمون ويعيشون في فقر مدقع، ويتولى الأمور ويفوز بالمكانة الرفيعة والأموال الغزيرة مشاهير الفن ومشاهير الرقص ومشاهير الدعارة ومشاهير الكرة وإلى غير هؤلاء. هو ذلك الزمن الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن أبي عمرو وصححه الألباني، قال: لا تقوم الساعة، أو قال: لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس بها لكع ابن لكع، يعني لئيم ابن لئيم. وفي حديث آخر قريب من هذا المعنى: لا تذهب الدنيا حتى تكون لنكع ابن لكع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي أئمة من بعده ظلمة مستبدون جائرون، إذا قالوا لا يرد قولهم راد، ولا يصد بدعتهم وباطلهم صاد، وهؤلاء يتهافتون أو يتقاحمون في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صححه الألباني أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم، يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة، يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. ويا لها من أمور عجيبة، التفصيل فيها يتعب القلب ويؤلم النفس، ولكن تكفي الإشارة فالأمور بينة وكل يعانيها، والأمر لله رب العالمين. روى مسلم وأبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يفعلون معروفا تعرفونه، ويفعلون منكرا تنكرونه، فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لم يبرأ. من رضي وتابع لم يبرأ، قد يكره لكنه لا يستطيع أن ينكر بلسانه، والإنكار على درجات ومراتب كما تعلمون، لا يملك إلا أن ينكر بقلبه، لا نستطيع أن نأمره بغير ذلك. فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لم يبرأ. وعند أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فكيف أصنع؟ يعني إذا أدركني هذا الزمان كيف أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمن عصى الله. ولقد ظهر ذلك من قديم الزمن أيضا. ذهبت أيام أبي بكر الصديق الخليفة الراشد، وذهبت أيام عمر بن الخطاب ذلكم الفاروق قمة العدل والشرف والأمانة رضي الله عنه، الذي لما سمع صبيغ بن عثل يردد آيات كأنه يشكك الناس في شيء من كتاب الله عز وجل، جعل يضربه بدرته المؤدبة المباركة حتى أفاق ابن عثل، فلما أفاق قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. تبين له الأمر، بان له أنه لا ينبغي أن يشكك الناس في أمر الله عز وجل. ثم جاءت بعد ذلك أيام البدع، جاءت أيام المأمون والمعتصم والمتوكل والواثق، أيام الدولة العباسية، وظهر الكلام في خلق القرآن. وبعدما كان الرجل يضرب بدرة عمر حتى لا يتكلم في القرآن بغير ما قال فيه من تكلم به عز وجل، جاء اليوم الذي يضرب فيه أحمد بن حنبل ذلكم البطل الأكرم الأنبل رحمه الله، يضرب ضربا مبرحا، والمعتصم يريده أن يقول أن القرآن مخلوق، مخلوق مثله مثل أي مخلوق آخر، وكل مخلوق يفنى، فالقرآن إذن يفنى. افهموا هذا يا إخوة، ليس القرآن مخلوقا، إن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام ربي غير مخلوق كما كان يقول أحمد رحمه الله. فيقول للجلاد الذي يضربه: شد شد عليه قطع الله يدك. يأمره المعتصم أن يزيد في الضرب، ثم ينزل المعتصم بنفسه والإمام أحمد ثابت ثبات الجبال، ويمر عليه من يقول له: يا أحمد اثبت، فإنك إن أجبت بأن القرآن مخلوق أجاب بذلك خلق كثير، وإن أجبت بأن القرآن كلام الله غير مخلوق أجاب بذلك خلق كثير. الناس مستنيين كلامك أنت، فاثبت. ويجيئه رجل آخر يزيده ثباتا، يقول له: يا أحمد أنا سجنت كذا وكذا سنة، وضربت كذا وكذا صوتا من أجل السرقة، أولا تثبت أنت من أجل الحق؟ عجيب. فيثبت رحمه الله، ويزداد المعتصم في ضربه، وكان صائما حتى تخلع كتفه وحتى يلقى به على الأرض ويمرون من فوقه، هكذا يمرون من فوقه رحمه الله. ثم يؤخذ ويقيد فلا يفك إلا إذا أراد الصلاة، ثم يعاد قيده، بل وحتى حين أشار إليه بعض الناس أن يفك القيد عن نفسه قال لا، إنما أطيع ولي الأمر. انظروا إلى ورع هذا الرجل، ومع ذلك لا يجيبه إلى ما يريد. ليس الطاعة ولي الأمر تقتضي أن تنافقه وأن تداهنه وأن تغير الباطل تجعله حقا والحق باطلا، كما يعمل كما يفعل الأراذل اليوم، ولكن تطيع فيما لا معصية لله فيه. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يضرب أحمد هذا الضرب الشديد ويعذب هذا العذاب الأليم من أجل أن يقول ببدعة كاذبة كافرة فاجرة أتت إلى العرب من الفلاسفة هنا أو هناك، فأخذها الأمراء والخلفاء فأحدثوا البدع وجعلوا يحرضون الناس عليها. الحديث عن إسناد الأمر إلى غير أهله حديث ذو شجون. ومن علامات الساعة فساد كثير من المسلمين ورفع الأمانة والإيمان من قلوب كثير من الناس. ترفع الأمانة، تقبض من القلوب، ينام الرجل وفي قلبه إيمان وفي قلبه أمانة، ثم يقوم وقد نقص من هذا الإيمان ورفع من هذه الأمانة مقدار، ثم ينام الثانية فينزع مثل هذا، حتى يأتي اليوم الذي لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا أمانة، وعندها يوسد الأمر إلى غير أهله. العلامات متصلة، بعضها سبب لبعض. نعم أيها الإخوة، لقد روى مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر أو في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوبهم، نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. جعلت الأمانة أو نزلت الأمانة في أصل قلوب الناس، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ما يزيدهم أمانة وما يزيدهم إيمانا. ولكن ما هذه الأمانة؟ ستعلم بعد إكمال الحديث. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. واو كاف تاء. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل. المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى فدحرجها على رجله صلى الله عليه وسلم، كأنه يمثل لهم هيئة هذا الجمر الذي تتحرزه على رجلك وأثره ماذا يكون. قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بيت فلان رجلا أمينا. أصبحت عملة نادرة. وحتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال ذرة من خردل من الإيمان. هذا نص كلام النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ولحذيفة تعليق على هذا أذكره بعد شرح الحديث. تأمل أخي الحبيب ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. نزلت الأمانة في أصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلم الناس من القرآن ومن السنة، ثم ترفع هذه الأمانة، وهذا من علامات الساعة الظاهرة الواضحة. قال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ما هي الأمانة أولا؟ الأمانة كما قال النووي رحمه الله هي التكليف الذي كلف الله به عباده، والعهد الذي أخذه عليهم. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. تأمل، السماوات والأرض والجبال على طولها وارتفاعها وضخامتها وسمكها وعظمها وسعتها وكل ما شاء، لم تستطع أن تتحمل الأمانة. وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا، لأنه تحمل الأمانة فلم يقم بأدائها على الوجه الذي أراده الله عز وجل. الأمانة، قال الإمام أبو الحسن الواحدي في الأمانة، قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. وقال الحسن البصري رحمه الله: الأمانة هي الدين، والدين كله أمانة، والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه، يعني التكاليف الشرعية، ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة هي الطاعة. قال الواحدي: فهي كذلك في قول أكثر المفسرين، والأمانة في قول جميعهم، هي الفرائض التي يعتلق بفعلها الثواب وبتضييعها العقاب. إذن عرفت ما هي الأمانة. الأمانة هي الدين، هي أداء الفرائض، هي طاعة الله، هي تقديم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة الهوى والنفس والشهوات. ترفع هذه الأمانة من قلوب الرجال. نسأل الله أن يعصمنا ويحفظ علينا أمانتنا وديننا. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت. الوقت هو اللون الباهت الذي يخلف اللون الأصلي، يعني كان لها لون أصلي تبدأ تتغير تتغير لحد ما يصبح اللون بتاعها باهتا جدا، يبقى الأصل اللي فيها راح، ما بقي إلا لون، ولون باهت. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل، ميم جيم لام، كجمر دحرجته على رجلك. المجلة أيها الإخوة هي يعني كالفقاقيع الجلدية التي تنبت في يد الإنسان عندما يستعمل الفأس مثلا. تلاقي الإنسان اللي بيستعمل الفأس إيده كده فيها زي فقاقيع منتفخة فيها مية قليلة، هو ده، هذا هو المجل، يعني حاجة كده فاضية ليس في داخلها شيء، مجرد مظهر، مجرد مظهر لكنه أجوه، لا حقيقة له ولا شيء فيه. هذا تمثيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشبيهه لهذا الأثر الباقي. راحت كلها واليوم بتاعها راح، ما بقاش إلا مجرد شيء منفوخ، لو دورت جواه ما تلاقيش حاجة. أنا أترجمها عامية حتى تتضح. المجد قال كجمر دحرجته على رجلك. تصور أنك أخذت جمرة ودحرجتها هكذا على رجلك، أثر هذه الجمرة، هذه الجمرة تلسع ولا شك، ثم تحدث أثرا، تبدأ تعمل زي انتفاخات في جلد هذه الرجل، ده أثر الإيه؟ النار، أثر الجمرة، هو ده اللي باقي من الأمانة اللي في قلب هذا الرجل، نعوذ بالله من ضياع الأمانة. قال كجمر نفط، نفط دحرجته على رجلك فنفط يعني ارتفع واتنفخ، فتراه منتبرا مرتفعا زي الورم الخفيف وليس فيه شيء فاضي من جوه، وليس فيه شيء. مثل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حصى ودحرجه على رجله حتى يبين للناس. قال فيصبح الناس يتبايعون، يعني البيع والشراء، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، كأن مفيش حد، أي حد يؤدي الأمانة في البيع والشراء، لا أمانة في الشيء المبيع أو المشترى السلعة، ولا أمانة في الثمن، ولا أمانة في التقابض بينهما، ولا أمانة في تأجيل الحقوق، لما تقول له لك عندي كذا أو الكلام ده لا ترد إليه حقه، خلاص، حتى لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بيت فلان رجلا أمينا، رجلا واحدا في عيلة بأكملها، يبقى العملية أصبحت نادرة جدا، لما تقول الرجل ده أمين يبقى غيره كثيرون خونة. لكن جاء زمن ما كنتش تقول الرجل ده أمين، لأن الأمانة منتشرة بين الناس كلها، وهذا ما سيقوله حذيفة الآن. قال حتى يقال للرجل ما أجلده، الرجل ده قوي جدا وصبور جدا، وراجل متحمل أذية الدنيا وأساها، وراجل ما شاء الله كبار ومحترم وفيه وفيه ما أظرفه، راجل جميل وظريف ومحترم وأخلاقه عالية ما أعقله، أهو ده اللي فهم الدنيا ماشية إزاي لأنه عاقل وكذا وكذا، وما في قلبه مثقال ذرة من خردل من الإيمان. شوف بيمدح وهو ما عندوش أي شيء ولا حتى مثقال ذرة، أقل مقياس ممكن تقيسه ليس موجودا عند هذا الرجل. تصوروا يا عباد الله. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان، شوف الكلام بقى، ولقد أتى علي زمان ما كنت أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي ساعيه، وأما اليوم فلا، فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. يعني إيه؟ بيقول رضي الله عنه وأرضاه أتى علي زمان ما كان يشغلني حال الذي أبيع له وأشتري منه، ولا أبحث عن حاله لوثوقي في الناس ولثقتي بأمانة الناس. ما كنتش بسأل ده أمين ولا مش أمين، هذا كيف حاله، وإنما كنت أبيع وأشتري. أقول إن كان مسلما رده علي دينه، يعني لو الراجل اللي أنا ببيع له بشتري منه ده مسلم، دينه سيدفعه إلى أداء الأمانة وسيمنعه من الخيانة. دينه يبقى لسه في قلبه دين، ما تقلقش. وإن كان نصرانيا أو يهوديا، حتى لو كان كافرا، رده علي ساعيه، يعني الوالي واليه هو الذي يرد إلي حقي ويستخرجه منه، لأن واليه في قلبه أمانة. وأما اليوم كلام الذي يقوله حذيفة صحابي رسول الله، يقوله في أيام وجود التابعين رضي الله عنهم، وإن كان بقي من الصحابة بقية، يقول هذا الكلام. فماذا أقول أنا وأنت اليوم؟ يقول: وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فيه اثنين ثلاثة أربعة ناس معينة فقط هم الذين أبايعهم، أما الباقيين فما عدت أثق في أحد. فلا إله إلا الله. نعوذ بالله أيها الإخوة من رفع الأمانة والإيمان من قلوبنا. وأقول لكم: حافظوا على الأمانة التي في قلوبكم قبل أن يقبضها الله عنكم. حافظوا على دينكم، أدوا فرائض ربكم، أطيعوا أوامر نبيكم، اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تقبض الأمانة من قلوبكم. من أشراط الساعة وعلاماتها كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، وقد كثرت الزلازل في أيامنا بطريقة لا توصف. يأتي الزلزال فيبقى لمدة دقيقة أو أقل من دقيقة يقلب القرى والمدائن رأسا على عقب، ليقول للناس وليقول للطغاة وليقول للظلمة أن الله هو الجبار، أن الله وحده هو القهار، أن الله وحده عزيز ذو انتقام. فاحذروا من انتقام الله، احذروا من انتقام الله، واحذروا أن يقصمكم وأنتم تتجبرون على خلق الله. يأتي الزلزال فيدمر المدينة الكبيرة الحصينة الشاهقة البنيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وعن سالم بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق الحديث، وفي آخره أو وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وبين يدي الساعة موتان. موتان ذكرنا من قبل أنه داء يصيب الغنم فيسرع في موتها، يعني يكثر الموت في الناس. وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، وبعده سنوات الزلازل. وفي حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا، فساق حديثا وفي آخر الحديث قال: ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي فقال: يا عبد الله بن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت أرض المقدس، يعني إذا نزلت الخلافة الإسلامية في بلاد الشام، فقدمت الزلازل والبلايا والأمور العظيمة، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. يحدث صلى الله عليه وسلم عن قرب قيام الساعة، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. إذن فهي قريبة جدا، ولعل أقرب زلزال شاهدتموه أو شاهده بعضكم هذا الزلزال الذي دمر ما تسمى هايتي، زلزال مقياسه 7 درجات تقريبا، قعد لمدة دقيقة واحدة، دقيقة واحدة فقط. لما طالعت الإحصائيات وجدت إحصائية تقول إن عدد الضحايا 150,000، دي إحصائية يعني كانت في أول الأمر، ثم خرجت إحصائية أخرى، وهذه الإحصائية من مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا، تقول إن عدد الأطفال فقط، عدد الأطفال الضحايا 110,000، وهو نصف العدد الإجمالي، 110,000. يعني الضحايا في الزلزال اللي قعد مدة دقيقة واحدة بس 220,000. وإنما تكثر الزلازل مش مجرد كوارث طبيعية كما يقول أنصار الطبيعة أعداء الدين، أنصار الطبيعة أعداء الدين، كل ما تتكلم وتقول يا ناس هذه الزلازل بسبب الذنوب، اسكت، كل حاجة ربطتوها بالذنوب والمعاصي، ما الدنيا كلها حلوة وعايشة، دي كوارث طبيعية تحدث سواء عملنا ذنوب أو عملناش. رضي الله عن عمر بن الخطاب لما زلزلت المدينة مرة جه زلزال مرة واحدة في أيام عمر، جمع عمر رضي الله عنه الناس وقال أيها الناس ما بال المدينة زلزلت، وما شأن الناس يا عمر، وما شأن الناس بهذا، ما بال المدينة زلزلت، والله لئن زلزلت المدينة مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا. كده هو يعني إيه؟ يعني اتقوا الله واجتنبوا المعاصي حتى لا تزلزل المدينة، اتقوا الله واجتنبوا المعاصي حتى لا تزلزل المدينة. هذا في أيام عمر، وقد بقي معه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول اليوم في زماننا وقد كثرت الزلازل من حولنا، ولا نعتبر ولا نتعظ ونزداد في المعاصي ونزداد في مخالفة أمر الله عز وجل؟ وكم من عصاة، كم من عصاة قضوا ليلهم ونهارهم على الذنوب والمعاصي حتى جاءهم زلزال فدمرهم وجعل عاليها سافلها. يا عباد الله، أما آن لكم أن تتوبوا؟ أما آن لنا أن نرجع إلى الله؟ يا عشاق الكرة، يا عشاق الكؤوس، يا عشاق الباطل، يا من تفرحون كما يفرح الهمج الرعاع، فلا مقياس للفرح عندكم ولا مقياس للحزن عندكم. يا من تدنت هممكم حتى أصبحت مقصورة على النصر في مباراة كرة، كيف تحررون بيت المقدس؟ كيف تنصرون المسجد الأقصى؟ إننا نهتف كل يوم، نهتف مع أنه تافنا قل ما يؤثر، لأن قلوبنا ضعيفة ولأن ذنوبنا كثيرة، ذنوب من يتكلم فضلا عن من يسمع. نسأل الله أن يسترنا. ولكن يا قوم، يا قوم استيقظوا من نومكم، يا قوم في ليلة أمس التي فرح الفرحون بها وجعلوا يخلعون ملابسهم من شدة الفرح ويمشون عرايا والنساء تصعد فوق السيارات وترقص والنيران تشتعل والشباب يريدون أخذ السيارات من الناس وتكسير زجاجها، في هذا اليوم، في هذا الوقت قتل 192 مسلما في نيجيريا على أيدي النصارى. هل شعر بهم أحد؟ هل تألم لحالهم أحد؟ في ذلك الوقت وفي هذه الساعة هناك يتامى وضحايا ومساكين وأرامل يبكون ويصرخون، هناك امرأة مسلمة ينتهك عرضها على يد صليبي او خنزير يهودي. في هذه اللحظة التي تفرحون فيها وتضجون وتصرخون، تبكي اخواتكم المنتقبات وتدمع عيونهن على عفتهن التي يريد اخوانهن، ماذا اقول، اخوانهن، ان يحرموهن منها. اين انتم من دموع الثكالى؟ اين انتم من بكاء الارامل والمساكين؟ اين انتم من صرخات العفيفات؟ اين انتم من هذا كله؟ الا تخافون؟ الا تخافون وقد تركتم صلاة العشاء او تركتم قيام الليل او تركتم اداء فريضة او تركتم صلة رحم او تركتم ذكر الله او سببتم الدين وانتم في المباراة؟ الا تخافون في غمار هذه الضجة السائرة الفائرة ان يأتي زلزال فيدمر الارض بما فيها؟ اتستبعدون هذا عن قدرة الله؟ اتستبعدون هذا عن جبروت الله؟ فما بال الحديث لا يؤثر في قلوبنا؟ وما بال الايات والزواجر، ايات القرآن وايات الاكوان لا تؤثر في قلبك ايها الانسان؟ ماذا تريد؟ ماذا تنتظر؟ بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سارعوا بها قبل ان تحل الاجال. يا قوم، عودة الى الله، توبة الى الله، تاب الله علينا وعليكم. ويا اهل الطغيان والجبروت، توبوا الى الله فان الله قادر ان يزلزلكم، فان الله عز وجل قد كسر كسرى، وان الله دمر قصور القيصر، وان الله عز وجل قد اهلك واهرق عمر هرقل، ولستم اعظم من هؤلاء، ولستم اعظم من هؤلاء، فتوبوا الى الله. يا من تحاربون بنات المسلمين، يا اساتذة الجامعات، يا من تنتسبون الى جماعة اسلامية معينة وتصيحون وتضجون وفي الوقت ذاته تدخلون المدرجات وتقول اذا لم ترفع البنت نقابها الغي امتحانها، فين الجماعة اللي انت منتمي ليها؟ ماذا صنعت لك؟ أم إنها أمور وأمور أخرى؟ لا، نسأل الله أن يتوب علينا ويردنا إليه ردا جميلا ويقينا شر رفع الأمانة من قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من علامات الساعة التي يسميها الناس كوارث طبيعية الخسف والمسخ والقذف، أن يخسف بأناس فيصبحوا قردة وخنازير، وأن تخسف الأرض بهم ويمسخوا قردة وخنازير ويقذفوا والعياذ بالله من السماء بما يجتليهم الله عز وجل به من صواعق مدمرة، وذلك إنما يكون إذا كثرت الذنوب والمعاصي وانتشرت الفواحش وعمت المنكرات وعلى صوت الباطل وتجبر الطغاة، يحدث الخسف والمسخ والقذف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في معجم الطبراني وكما عند الترمذي من حديث عمران بن حصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. متى يكون هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت المعازف والقينات. ظهرت المعازف آلات الموسيقى، ظهرت المعازف والقينات المغنيات، النساء الجواري التي تغني بين الناس وعلى مرأى ومسمع من الرجال. إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر، يعني في هذا الزمن، نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نهلك، نعوذ بالله أن يأتينا أن تأتينا آجالنا وقد فسدت أعمالنا وأحوالنا. خسف ومسخ وقذف، إذا كثرت المعازف، ظهرت المعازف والقينات، يا من تحلون الموسيقى، يا من تفتون الناس وتقولون إذا سمع الإنسان موسيقى هادئة فلا بأس عليه، يا من تتجوزون وتسمونها أناشيد إسلامية وهي أناشيد ترقص من يستمع إليها، ترقصه طبلة وموسيقى وديسكو وتقول لي فيها الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، إيه؟ نرقص إذن؟ اتقوا الله يا عباد الله، هذا كلام الرسول، كلام الرسول أم كلام ابن حزم رحمه الله؟ كلام الرسول أم فتوى القرضاوي حفظه الله؟ بل كلام الرسول يقدم على كلام كل أحد، كما قال مالك كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرد قوله بجدال ولا بنقاش ولا بفلسفة فارغة. اتقوا الله. وبعدين التوسع في المسألة، بدأت تطلع نساء، بدأنا نلاقي واحد من إخواننا حتى الملتحين ماشي وتبص تلاقي الجرس بتاع تليفونه واحدة بتغني بتقول إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. سألته بقول له يعني يا أخي ما هذا، أنت رجل داعية ودعوتك ظاهرة. قال لي لكنها تقول إنك لا تهدي الأحبة، لكنها امرأة، لكنها امرأة، فكيف رضيت بهذا؟ قال رسول الله إذا ظهرت المعازف والقينات المغنيات واستحلت الخمر، وقد ظهر من أهل زماننا من يقول أن الخمر مشروبات روحية وأنها حلال، وقد ظهر من يدرس للناس الشريعة ويتولى منصب عمادة كلية من الكليات وتقول فضل الله فاها، ما المانع من أن يرخص لمحلات الخمر كما يرخص لغيرها؟ وطالما بتصريح ما فيش مشكلة. هنا أيها الإخوة يكثر الخسف والمسخ والقذف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني رحمه الله، سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالت عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، اسمعوا، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، إذا ظهر الخبث يهلك حتى الصالحون. بل ومن علامات الساعة التي أختم بها ذهاب أهل الصلاح والخير والدين وبقاء أهل الفساد في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك الزمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض الله شريطته من الأرض، من أهل الأرض، شريطته يعني أهل الخير والدين، لا تقوم الساعة حتى يقبض الله شريطته من أهل الأرض ويبقى فيها عجاجة يعني أرذال لا خير فيهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولعل كثيرا منا يعجب أحيانا وهو يتأمل في نفسه، سبحان الله، يموت فلان وفلان وفلان من أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الفضل، وفلان وفلان وفلان الآخرون تطول أعمارهم ويكثر شرهم ويزداد باطلهم، ولا تعجب، فإنها حكمة الله عز وجل في أمره وخلقه، وكان الله عليما حكيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل مخالفة أمرك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحضهم عليه يا رب العالمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، واغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم كن لأخواتنا المنتقبات في الامتحانات، اللهم إن هذا امتحان شديد على أخواتنا، فثبتهن في امتحان الآخرة ووفقهن في امتحان الدنيا. اللهم ثبتهن في امتحان الآخرة ووفقهن في امتحان الدنيا.